ما هو عذرك وأنت تسمع هذه النداءات من رب الأرض والسماوات؟ إن أسعد لحظات الدنيا يوم أن تقف خاضعا ذليلا، خائفا باكيا، مستغفرا تائبا، فكلمات التائبين صادقة، ودموعهم حارة، وهممهم قوية، ذاقوا حلاوة الإيمان بعد مرارة الحرمان، ووجدوا برد اليقين بعد نار الحيرة، وعاشوا حياة الأمن بعد مسيرة القلق والاضطراب. رباه يا صاحب الأفضال، فإن أذبت والنعم وإن أسأت فاستغفر، أقبل لديك مسيئا جاء بالندم، أقبل لديك عصيا عاف مضجعه من كثرة الشجو والأوجاع والسقم، قد أثقلته ذنوب ليس يحملها، فلتع منها هزيل العزم والهمم، قد جاء يطرق بابا لست توصده الشباب بلا هو غير منقطع، والجهل يحدوه حاد الطائش الحطم، كنت الرغيب بطول لا حدود له، علي أضاهي بطولي غاية أبصرت حالي وهمي كاد يقتلني من لوم نفسي كأني ناكث الذمم، يا رب عفوك قلبي ذاب من كمد، فارفق بحالي فإني موثق أستطيع حراكا جلب منفعة أو دفع مفسدات أو جبر منقصم، من غير رفدك إنا لا معين لنا إلا كيا دافع الضراء والنقم، عاهدتك الله ربي أن أكون سوى نهجي صواب سليم القصد والشيم، عاهدتك الله ربي أن أكون سوى نهجي صواب سليم القصد والشيم، عاهدتك الله. نهجي صواب سليم القصد والشيم نهجي صواب سليم القصد والشيم.